أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله في هذا اللقاء المتجدد بكم في هذا الشهر الكريم، ولا يزال الكلام متواصلا في كلامنا عن قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهذا هو اللقاء الثالث فيما يتعلق بقصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه. فقط لربط الأحداث بعضها مع بعض، ذكرنا في قبل لقاءين في بداية قصة يوسف، وقلنا قصة يوسف تبدأ من قصة أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما تزوج من أمه وخالته، ثم رزقه الله تبارك وتعالى 12 ولدا منهم يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى بيت المقدس بعد أن قضى سنوات في بلاد حران عند خاله هناك، ورزقه الله عز وجل جملة من الولد 12 ولدا كما ذكرنا، ورزقه الله عز وجل مالا كثيرا. ثم بعدما عاد أمره الله عز وجل ببناء بيت المقدس، وكان ذلك في حياة أبيه إسحاق عليه السلام. ثم جرى ما جرى ليوسف عليه الصلاة والسلام، أنه رأى الرؤيا كما مر معنا، وكاد له إخوته ألقوه في غاب في البئر، ثم أخرجته القافلة المتجهة إلى مصر، وبيع بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين كما قال الله تبارك وتعالى. ثم باعته القافلة عندما وصلت إلى مصر، باعته لعزيز مصر آنذاك، وأكرمه هذا العزيز وجعله من فتيان القصر. ثم شب يوسف عليه السلام ووقعت له هذه الفتنة العظيمة مع امرأة العزيز، ثم نجاه الله تبارك وتعالى، ثم وقعت له أيضا فتنة أخرى مع النسوة، ثم أيضا عصمه الله تبارك وتعالى وسجن ومكث في السجن 7 سنوات، ثم خرج من السجن على أثر الرؤيا التي فسرها أو عبرها للملك ملك مصر آنذاك، وهو الريان ابن الوليد. ورفض يوسف عليه الصلاة والسلام أن يخرج من السجن حتى تظهر براءته، فأتى الملك بالنسوة وامرأة العزيز بعد هذه السنوات الطويلة، ثم اعترفنا أمامه بأن يوسف عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى ما شهدنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم بعد ذلك اصطفاه الملك وأخرجه واستخلصه وجعله من جلسائه ومن خاصته، وقال له: يعني ما الذي تريده من هذه الوزارات؟ فاختار يوسف أن يكون على خزائن الأرض، ومعنى خزائن الأرض أي بيت الطعام، كان عندهم بيتا أو مثل يعني مكان في هذه الدولة في مصر يجمعون فيه الأطعمة من الثمار والحبوب كالقمح وغير ذلك، ثم تقوم الدولة وتشرف على توزيعه بين المواطنين كما مثلا في بلادنا قضية التموين مثلا. وذلك لأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يعرف من هذه الرؤية أنهم ستستقبل مصر أو ستستقبل مصر 7 سنوات من الخير، تزرعون 7 سنين دأبة، ثم بعد ذلك ستأتي 7 سنوات عجاف ينقطع فيها المطر، لا يكاد الناس أن يحصدوا حبة واحدة. فهذا يحتاج إلى شيء من التدبير الحسن، وكان يوسف عليه الصلاة والسلام عالما بهذه الأمور، فقدم نفسه وقدم هذه القدرات وقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ونضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. بعدما تولى يوسف عليه الصلاة والسلام مقاليد توزيع هذه الثروة في مصر، مرت هذه السنوات السبع. وإذا أردت أن تعرف عمره بالتقريب يعني 7 سنوات أو 17 سنة كما ذكر أهل العلم، بعض أهل العلم 17 سنة عندما راودته امرأة العزيز، ثم بعد ذلك 7 سنوات سجن، كم صار؟ 24. ثم بعد ذلك 7 سنوات من سنوات الخير والبركة التي جاءت على مصر، كم صار؟ 31. إذا الآن جاءت هذه السنوات العجاف، فعمر يوسف تقريبا 31 سنة. فجاءت هذه السنوات العجاف، وكانت هذه السنوات سنوات جدب على جميع البلاد، على مصر وعلى البلاد المتاخمة لها كالشام مثلا. وأهله وإخوته يسكنون في الشام، فعمتهم هذه سنوات الجدب، وعلمت البلاد المجاورة لمصر أن في مصر خيرات، يعني كأن مصر لم تتأثر بهذه السنوات الجدب بفضل الله أولا، ثم بفضل حسن تدبير يوسف. أن يوسف كان يعرف من هذه الرؤية أنها ستأتي هذه السنوات الجدب بعد السنوات الخير، ولكن بقية البلاد لم يعرفوا ذلك فلم يأخذوا احتياطاتهم، فأصبحت هذه البلاد عالة على مصر، فيأتون إلى مصر ليتبضعوا وليأخذوا الميرة. الميرة يعني الطعام، فكانوا يقدمون الأموال ويشترون الميرة. ومع ذلك وضع يوسف عليه الصلاة والسلام لحسن تدبيره وحكمته للأمور وضع قانونا، من غير الممكن أن يشتري الإنسان أكثر من حمولة بعير واحد، لكل شخص بعير واحد فقط، حتى لو كان عنده أموال كثيرة يريد أن يشتري أكثر من بعير من الطعام ما يسمح له، حتى يجتاز بهذه الأمة هذه الأزمة الطاحنة وسنوات الجدب والجفاف. فكان من جملة من أتى في أخريات هذه السنوات السبع إخوته، إخوة يوسف، وقد فارقوه الآن لسنوات كثيرة، فجاءوا إلى يوسف ودخلوا عليه وهو في هذا القصر وفي هذه المكانة. عندما دخلوا عليه عرفهم، لأن سبحان الله الكبير لا يظهر عليه التغير بشكل كبير، بينما الصغير إذا فارقته يعني تأتيه مثلا بعد 10 سنوات 20 سنة لا ما لا تعرفه، يتغير، أما الكبير يكون على حاله. فعندما دخلوا عليهم كانوا كبارا، والفرق بينهم في السن وبين يوسف كثير، سنوات عدة، كما مر معنا يوسف يعني رزقه يعقوب على كبر، فالفرق بينه وبين إخوته كبير. فدخلوا عليه فعرفه وهم له منكرون، ما يعرفونه أصلا، لم يدر في خلدهم، خلاص انتهى يوسف، انتهى قبل سنوات 20 سنة أو 30 سنة، الآن الفراق، يعني أين نحن من يوسف؟ يعني غالب الظن أنه انتهى، إما أن يكون قد مات أو قد انقطعت به السبل، تنقل في البلدان، بيع واشتري من قبل أناس آخرين لأنه بيع عبد، فمن من من من من غير المتوقع أن يدور في خلدهم أن هذا الذي يجلس أمامهم على في هذا القصر وفي هذه المكانة العظيمة عند ملك مصر والذي بيده مقاليد الأمور هو الذي يقول اصرفوا لهم، امنعوهم، اعطوهم، لا تعطوهم، هو الذي ذي القرار. فلم يدر في خلدهم البتة أنه من الممكن أن يكون هذا هو يوسف، ولكنه عرفهم وهم له منكرون. طبعا طلبوا منه الميرة كالعادة، حمولة بعير، فأعطى كل واحد منهم حمولة بعير على المعتاد، ودفعوا في المقابل مالا، كان هذا المال نوع من أنواع البضاعات التي كانوا يحتفظون بها ويملكونها، والبضاعة مال، ليس المال شرطا يكون نقودا، بل كل ما له قيمة في الشرع يعد مالا. هذا الأمال، هذه الطاولة المال، كل شيء ممكن يباع ويشترى يصلح أن يكون مالا. فأعطوه من جملة بضاعتهم ليكون ثمنا لهذه الميرة التي أخذوها. عندما جهزهم، طبعا هو مشتاق عليه الصلاة والسلام، مهما كان منهم من الجفاء، ومهما كان منهم من الخطأ الفادح في حقه في تلك السنوات والأيام الخوالي، إلا أنه يبقى يعني كما تقول العامة الظفر ما يطلع من اللحم، ويبقى الأخ أخ، ويبقى الأب أب، ويبقى الابن ابن. مهما تغيرت الأحوال ومهما طالت السنون، تبقى هذه العاطفة ووشائج وروابط القرابة تبقى باقية، والإنسان مهما كان ومهما ذهب يحن دائما إلى أهله وإلى مواطن صباه، مهما تنقل في البلدان لا بد أن يحن لمواطنه يعني بلاده وبلاد أهله. فأخذ يسألهم ويستفسر ويأخذ ويعطي معهم في الكلام، طبعا إلا لم يعرفوه، فعرف من كلامهم عندما سألهم من أنتوا، من أخوانكم، أين أهلوكم، فأخذ منهم هذه المعلومات. فمن جملة ما أخبروه بأن لهم أخا أصغرهم وهو بنيامين، تركوه عند أبيهم، لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يشق عليه أن يفارق بنيامين بعد أن افتقد يوسف، فلذلك ما سمح لأبنائه أن يذهبوا ببنيامين، قال لا، تبقوه معي واذهبوا أنتم إلى مصر. فعرف يوسف من كلامهم أنه يعني أن أخاهم الأصغر عند أبيهم يعقوب، فقال لهم في المرة القادمة، وكان يسمح لكل فرد أن يشتري حمولة بعير لسنة واحدة فقط، فقال في السنة القابلة إذا جئتموني فأتوا بأخيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ طيب ما تبون طعام؟ يعني دخل عليهم من نقطة الضعف، أنه في فترة كما قلنا جدب وفقر وقحط، فيحتاجون كل حبة يحتاجونها، فقال خلاص ائتوا بأخيكم أيضا لتزدادوا كيل بعير، لا معاكم 10 أبعر فتزدادون بعيرا 11 كذلك، لكن ائتوني بأخ لكم. وفعلا ثم قال له فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إذن ترغيب وترهيب، رغبهم ليزدادوا كيل بعير، ثم خاف لأنهم ليسوا تحت سلطته وهم بعيدون عن قبضته ويده، فقال واعلموا إذا لم تغريكم هذه يعني حمولة بعير، فاعلموا أنكم إذا أتيتم في العام القادم ولم يكن معكم أخوكم ستمنعون الكيل. طبعا يعني لا يستطيعون أن يقولوا له لماذا تمنع الكيل، يعني كما نقول في العامية طرار ويتشرط، هو الذي يمن عليهم ويعطيهم، فما كان منهم إلا القبول. وزيادة في حرصه عليه الصلاة والسلام ليأتوا بأخيه في العام القادم، جعل بضاعتهم التي جعلوها ثمنا جعلها في رحالهم، يعني كما نقول تغافلهم وقال لخدمه، قال هذه البضاعة التي اشتروا بها اجعلوها في رحالهم، لأنه يعلم من حال إخوته أنهم لن يأخذوا شيئا من غير ثمن، فإذا ما رجعوا إلى ديارهم وفتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم فإنهم يتأثمون، كيف أخذنا وبضاعتنا ردت إلينا، لا، لابد أن نرجع مرة أخرى لنعطيه هذا الثمن. فجعل هذا كما يقال سبب ليأتوه مرة أخرى. إذا رغبهم رهبهم ثم جعل البضاعة زيادة في الحرص ليأتوا ليضمن مجيئهم في السنة القادمة ومعهم أخوهم. ثم بعد ذلك انطلقوا، انطلقت هذه العير القافلة المحملة، عادوا إلى أبيهم إلى يعقوب عليه السلام، فقالوا له: يا أبانا منع منا الكيل، منع منا الكيل في السنة القادمة، فأرسل معنا أخانا نكتل. طبعا بعض الناس يظن أن اسم أخيهم نكتل، لا مو صحيح، نكتل يعني نكتال، نأخذ الكيل. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ كيف أمنكم عليه وأنتم قد غدرتم بأخيه من قبل يوسف؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم، كما قلنا هذه البضاعة وجدوها، فقالوا: يا أبانا ما نبغي هذه، ما نبغي هذه، بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. يعني الآن يا أبانا المسألة ليس لنا فيها خيار، هذه بضاعتنا ردت إلينا، وتعلم ونعلم أنه من غير الممكن أن نأخذ شيئا دون أن ندفع ثمنه، إذن لا بد من الرجوع، ليس لنا منه بد، ليس هناك خيار، لا بد أن نرجع. ثم طالما أننا سنرجع إذن لا بد أن نأخذ الميرة، ومن غير الممكن أن نأخذ الميرة والطعام إلا وأخونا معنا. إذن المسألة يعني كما نقول بالعامية متوبكة، ما فيه، لم يجعل لهم يوسف عليه السلام خيارا. فرضخ يعقوب عليه الصلاة والسلام لطلبهم، ولكنه اشترط عليهم شرطا، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. يعني شكر الله، سأرسله معكم لكن بشرط أن تحلفوا وأن تقسموا بالأيمان المغلظة وتعطوني العهود والمواثيق أنكم ستحفظون أخاكم حفظا مناسبا ولا تفرطوا فيه إلا أن يحاط بكم، إلا عد أمر خارج عن الإرادة كأن تأتيه منيته، هذا بعد أمر خارج عن الإرادة، ولا تؤاخذون عليه لكن لا يكون بتفريط. فلما آتوه موثقه أقسموا له وأعطوه المواثيق والعهود، قال الله على ما نقول وكيل سبحانه وتعالى وشاهد على ما نقول وقد أعطيتموني العهود والمواثيق. ثم عندما تجهزوا، طبعا هذا في العام القادم، عندما تجهزوا للذهاب إلى مصر ومعهم أخوهم بنيامين، تداركت يعقوب عليه الصلاة والسلام عاطفة الأبوة، فقال لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. سبب ذلك والله أعلم أنه قال هذا الكلام لأنه خشي يعقوب على أولاده من الحسد، وهذا أمر معروف إلى يومنا هذا، إذا رزق الإنسان بأولاد ذكور لا سيما الذكور، بالنسبة للرجل إذا رزق بأولاد ذكور ومن الله عليهم بالصحة والعافية والسمعة الطيبة وغير ذلك من النعم، هذه نعمة ربما تستجلب الحسد من الآخرين. فلذلك خشي يعقوب من هذا الأمر، والحسد حق والعين حق، فقال: إذا دخلتم على العزيز أو دخلتم على ملك مصر أو أيا كان فادخلوا من أبواب متفرقة، لأن في دخولكم من أبواب متفرقة هذا يذهب حسد الحاسدين عنكم، لكن إذا دخلتم جملة واحدة 11 رجلا كلكم إخوة لرجل وأبناء لرجل واحد، هذا لا شك إيش يبعث الحسد في نفوس البعض. المهم، وهذا الذي أشار إليه ربنا تبارك وتعالى بقوله وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني هذه مجرد سبب نذكره ونفعله لتسد باب الحاسدين. ولكن لو قدر الله عز وجل أن يصيبكم الحسد سيصيبكم، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. دخلوا على يوسف من حيث أمرهم أبوهم متفرقين. قال الله تبارك وتعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. دخلوا على يوسف متفرقين، ثم استطاع يوسف عليه الصلاة والسلام أن يخلو بأخيه بنيامين، يعني ألف طريقة وطريقة يستطيعها، فاستطاع بطريقة ما أن يخلو بأخيه بنيامين، ثم عرفه بنفسه وكشف عن شخصيته وقال أنا أخوك يوسف الذي وقع بيننا وبينك من الفراق قرابة 30 سنة ظلما وعدوانا. ثم بعد ذلك جهزهم كما هو المتفق، كل واحد دفع البضاعة دفع الثمن وأخذ حمولة بعير، فكان المجموع 11 بعيرا. ثم جعل يوسف أمر أحد فتيانه أن يجعلوا السقاية، السقاية كالإناء الذي هو إناء، هو إناء يشرب منه يوسف، وهذا الإناء أيضا يكيل للناس إذا أعطاهم الطعام، سقاية الملك أو سقاية العزيز. قال الفتيان اجعلوا هذه السقاية في رحالهم، وتحديدا جعلها في رحل أخيه بنيامين عليه الصلاة والسلام. انطلقت هذه العير القافلة، بمجرد انطلاقها ومشيها قليلا صاح بهم أحد خدام يوسف وقال قفوا، وقفوا، قال أنتم سارقون. قالوا ما سرقنا شيء وما أخذنا شيء. قالوا نفقد صواع الملك، صاع الملك هذا الذي يكيل به العزيز وهو صاع ثمين، نفقده وأنتم متهمون. ثم قال قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، يعني هم طبعا نزلوا ورجعوا ويعني هم متفاجئون، وأقسموا ليوسف والله ما كنا سارقين، ما سرقنا، ما أخذنا، ما رأينا، ما شهدنا. قال لهم يوسف طيب هذه أنتم يعني دعوة تقولونها وسنفتشكم، أنتم قولوا لي ما هو جزاء السارق في دينكم. طبعا يوسف أيضا قال هذا الكلام مكيدة عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم ما حكم السارق في دينهم، وإلا كان من المتوقع طالما أنت في بلد وخالفت قانون، يعني وقعت في مخالفة في هذا البلد، هم لا يخالفونك بناء على قوانين بلدك، على قوانينهم، هذا مفروغ منه. يعني أنت في أمريكا تخالفهم يقول لك راجع قصر العدل ولا برج التحرير، لا يعطونك مخالفة هناك على قوانينهم، فكذلك هنا. فالأصل أن تكون العقوبة وفقا لقانون مصر الذي سنه الملك، ولكن يوسف يعلم أن الذي يريده لا يمكن تحقيقه عن طريق قانون مصر، فلذلك أقام عليهم الحجة من أنفسهم، فكان في قانونهم وفي شريعتهم أبناء يعقوب عليهم السلام أن السارق يعطى للذي سرق منه، هذا قانونه. يعني أنا الآن سرق مني شخص، زيد سرق مني شيئا، في شريعتهم عقوبته أن أخذ هذا السارق، أن أسترق، أن يكون عبدا عندي، مملوكا، خادما، هذه شريعتهم. فلذلك يوسف عليه السلام أراد، هو يعرف هذا الأمر، ولذلك كاد لهم ووضع الصواع في رحل أخيه ليصل لهذه النقطة ليظفر بأخيه. فقال: فما جزاؤهم إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. قال: طيب أيها الحرس أنزلوا متاعهم تفتيش. فبدأ بأمتعتهم، بأمتعة إخوته، قبل متاع بنيامين، يعني حتى تحبك القصة أكثر يعني. وفعلا فتشوا أمتعتهم، ثم عندما أتوا إلى متاع بنيامين استخرج. قال: هاش تقولون، سارقون أم لستم بسارقين؟ طبعا صدموا، بل صعقوا، كيف تكون هذه القضية؟ فقالوا كما قال الله تبارك وتعالى: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. يعني لو كان القوانين على قوانين الملك ما أخذ أخوه، ولكن الله عز وجل سخر له هذه يعني المكيدة عليه الصلاة والسلام حتى استطاع أنه يعني يأخذ أخاه بنيامين. ماذا قال إخوة يوسف؟ طبعا وهم مصدومون متفاجئون، أسقط في أيديهم. قالوا: إن يسرق، الحين بيشوفونهم يعني بيرقعونها، قبل قليل تقسمون الأيمان المغلظة أننا لسنا بسارقين والآن أخرجنا. طيب هم يريدون أن يبرروا، فماذا قالوا؟ قالوا كما يقال يعني عذرا أقبح من ذنب. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال: والله يعني يا أيها العزيز ما أدري نقول، لكن تدري والله هذا ظاهر على أخيه، لأن هو أخونا من أبينا، وهو عنده أخ من أمه وأبيه، يعنون يوسف الذي يكلمونه الآن. قالوا: فالظاهر أن تعلم من أخو البوك، تعلم من أخيه السرقة. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال أهل العلم في قول الله عز وجل فقد سرق أخ له من قبل، قالوا يشيرون بذلك إلى حادثة وقعت من يوسف عليه الصلاة والسلام، ذكروا أكثر من قصة الله أعلم بذلك، لكن المشهور أنه يعني سرق يوسف، أو أخذ، لا نقول سرق، أخذ عليه الصلاة والسلام، وحاشا أن يكون سارقا صلوات ربي وسلامه عليه، وأستغفر الله من هذه الكلمة يسبق لسان، ولكن أخذ من جده لأمه، جده لأبيه من يعقوب، لا أخذ من جده لأمه، أخذ منه صنما كان يعبده ثم كسره، فأعرفوا. وقيل أيضا كان يأخذ الطعام من بيتهم يعني خلسة وخفية ويعطيه للفقراء والمساكين، وهذا هو المتعين، دائما أن تحمل أحسن المحامل في هذه التفسيرات في جنب أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فهم منزهون عن مثل هذه الأخلاق حتى قبل بعثتهم، هذا أمر قد مر معنا تقريره. طيب المهم، هذه سموها سرقة، وهم في هذا الظرف الآن المحرج الصعب، يعني هم بمجرد أن استخرج هذا الوعاء كأن صورة يعقوب قد قفزت أمام عيونهم، مش نقول حقبون الحين، وهم يعرفون ويعلمون أن حكمه في دينه أنه خلاص يؤخذ، هذا هم أقروا على أنفسهم. طيب ماذا نقول لأبينا وقد أخذ علينا المعهود والمواثيق أمام الله عز وجل أن نعود إليه ببنيامين وأن لا نفرط فيه؟ فقال يوسف عندما سمع هذه الكلمة، قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني يتهمون يوسف، والذي يكلمه هو يوسف. فأسرها يوسف في نفسه وقال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يعني كان يقول: أنا اللي سرقتها، وانت ايش سويته؟ لكن طبعا ما قالها، قالها في نفسه لحسن أدبه عليه الصلاة والسلام وكرم أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب الخلاصة، خلاص الحكم، ما هو الحكم؟ نأخذه. أخذوا يتوسلون إليه، قالوا: يا أيها العزيز، أصبح الآن هو عزيز مصر بعد هذه السنوات، قد يكون عزيز مصر الذي قبله توفي حاله للتقاعد ما ندري. المهم أن أخذ يوسف مكان العزيز. فقالوا يا أيها العزيز مسنا وإن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال يعني أنت الآن وضعنا حرج جدا وتركنا أبانا شيخا كبيرا قد عمي ونزل به من الهم والبلاء ما الله به عليم بعد أن فقد أخاه قبل عشرات السنين، والآن بعد أن أعطيناه العهود والمواثيق نرجع وقد فرطنا في أخينا، أمر صعب. فيعني لتقدر هذا الموقف وأنت يظهر عن أنك من المحسنين من الكرماء، يعني يتبددون إليه، فلا يضيع حقكم، فخذ أحدنا مكانه. فقال يوسف عليه السلام قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذن لظالمون. كيف هو المختن أخذ واحد مكانه؟ ما صارت هذه. فلما استيأسوا خلاص ما في مجال، حاولوا يمين يسار يكلمون واسطات شفاعات حب خشوم ما في، هذا جزاؤه انتهى. فلما استيأسوا خلصوا نجيا أي جلسوا مع بعضهم العشرة تشاورون اجتماع طارئ ليشوفون شو الدربة، ما هو التدبير الآن، ماذا نفعل ماذا نصنع. فقال كبيرهم وهو روبين، مر معنا بعض اسمهم روبين وشمعون فروبين هو أكبرهم، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله من قبل ما فرطتم في يوسف؟ مستحيل أرجع أنا بأي وجه يعني أقابل أبي، مستحيل. فقال فلن أبرح الأرض، خلاص حكمت على نفسي أن أجلس في هذه الأرض وفي هذه الديار ولو أن أكل التراب ولو أن أموت من العطش والجوع، هذا أرحم لي من أن أرجع إلى أبي بهذه الكارثة والمصيبة. فقال فلن أبرح الأرض، سأبقى هنا منقطعا عن دياري أعاقب نفسي. قال حتى يأذن لي أبي، حتى يسامح ويأذن يقول بري الذمة هنا سأرجع، أو يحكم الله وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم، يقول هذا من روبين الكبير، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين. إحنا يا أبانا هذا الذي وقع، نعم أعطيناك العهود والمواثيق وأقسمنا بالله الأيمان المغلظة، ولكن هذا الذي وقع، ابنك سرق، ماذا نفعل نحن؟ وما شهدنا إلا بما علمنا، هذا هو الواقع، واسأل غيرنا كما قال الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها، ابعث طارش مرسول رسول من عندك ليسأل. هذه قضية اشتهرت أصبحت قضية رأي عام، صواع الملك يسرق، فهم علموا وشهدوا وحضروا المحاكمة، سألهم يخبرونك. واسأل القرية التي كنا فيها والعير، العير يعني القافلة، والعير التي أقبلنا فيها، لأن القافلة عندما تذهب من الشام إلى مصر مو بس أبناء يعقوب، قافلة معهم كثر، اسألهم شهدوا القصة. وإنا لصادقون. قال يعقوب بل سولت لكم من أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. شوف هذا النبي الكريم لم ييأس من رحمة الله ولم ييأس من روح الله ولم ييأس من كرم الله، إلى الآن هو واثق بأن الله عز وجل سيرجع إليه ابنه يوسف، قال وبنيامين. ثم قال الله تبارك وتعالى وتولى عنهم، أي قام يعقوب ولم يكثر ولم يطل في كلامهم وجدالهم، خلاص كما نقول حكي ضايع، بعد أن افتقد هذين الابنين العزيزين فتولى عنهم قام عنهم وانعزل. ثم هاجت به الأحزان وعادت به الذكريات وتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي أخذ يبكي ويبكي ويبكي حتى انقطع الدمع من عينيه، بل فقد بصره من كثرة البكاء وتواصله صلى الله عليه وسلم. هنا أبناؤه يعني عاتبوه، يعني كانوا يقول أيوب احنا وين وانت وين، وش ذكرك بيوسف الآن؟ بينك وبين يوسف قرابة 30 سنة، خلاص ذهب وانتهى، ما الذي جلب يوسف إلى فكرك وخاطرك الآن؟ فلا تقلب الأحزان وتزد في أحزانك وآلامك. فعاتبوه قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، ستهلك نفسك، ستقتل نفسك هما وحزنا. يوسف خلاص شيء أصبح من الماضي وانتهى. فقال يعقوب عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الشكوى مولكم، أشكو بثي وحزني إلى الله، أبث همومي وأحزاني إلى الله، وألقي بحاجاتي عند بابه سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة قالها يعقوب عليه، قالها الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما توفيت إحدى بناته، فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصلي بالمسلمين في صلاة الفجر تحديدا ويقرأ سورة يوسف، وعندما مر بهذه الآية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، ارتفع صوته بالبكاء وسمع نشيجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فشكى إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ادعوني أستجب لكم. قال وأعلم من الله ما لا تعلم، علمي ويقيني وإيماني بالله تبارك وتعالى أنه سيستجيب لي هذه الدعوات، ما لا تعلمونه أنتم. وصدق هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم اذهبوا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ارجعوا آمركم أن ترجعوا وأن تعودوا إلى مصر الآن من ساعتكم، فتحسسوا ابحثوا ليس فقط عن بنيامين بل عن بنيامين وأخيه يوسف. شوفوا الثقة بالله عز وجل. ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا على يوسف يعني قالوا يا أيها العزيز، رجعوا مرة أخرى إلى مصر، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وقعنا في بلاء عظيم في كارثة، وتركنا أبانا الآن وقد عمي من البكاء، فنزل بنا هم عظيم، وأخونا مسجون عندكم. قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هنا عندما رأى يوسف عليه السلام ما نزل بإخوته من البلاء والهم والمشقة والعنت، وجاءته الأخبار عن والده أنه قد عمي من جراء ما وقع بهم، أخذته العاطفة فأراد أن ينهي هذه المعاناة، فكشف لهم عن نفسه وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فعرفوه عليه الصلاة والسلام، قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عندما رأوا هذه المكانة التي أصبح فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، ويعني هم يعلمون كما نقول الخبر بين ضلوعهم، يعلمون ما فعلوه وما قدموه من الإيذاء. كل ما جرى ليوسف بسببهم هم، بتقدير الله أولا ثم بسبب ظلمهم، جعلوه يتنقل ويساق سوق العبيد وهو الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم يتعرض لهذه الابتلاءات والاختبارات العظيمة وهذه المحن، ويقذف في السجن لسنوات متواصلة ظلما وعدوانا، وقبل ذلك في الجب. كل هذه المعاناة لسنوات طويلة سببها أنتم، ومع ذلك ما عنفهم، ما عتبهم، ما من عليهم، ما عاقبهم. ولو فعل هذه الأمور لما كان يعني لا يلام عليها، لو فعل هذه الأمور لا أحد يلومه عليها، هم الذين بدأوه وهم الذين آذوه عليه الصلاة والسلام. قالوا تالله، يعني والله تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعتذروا له بهذا الاعتذار، فقال لهم يوسف، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني لا تثريب، لا أعاتبكم، خلاص انتهى. يعني كأنه يقول لهم نفتح صفحة جديدة. وهذا أيها الإخوة خلق عظيم، خلق عظيم، ربما نقول قل في كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل بعضهم ما يقبل العذر، يعني أخوه يعني ربما يخطئ عليه، الزوج يخطئ على زوجته، الزوج يخطئ على زوجها، يعني الصديق على صديقه، هذا يقع. طالما أننا بشر ونتعامل مع بعضنا البعض يقع من الخطأ، أنت معصوم وأنا ماني معصوم. فينبغي للمسلم أنه إذا جاءه أخوه يعني يقدم اعتذاره لخطأ قد بدر منه، أن يبادر إلى قبول هذا الاعتذار، أن يقبل هذا الاعتذار، وأن يصفح وأن يعفو، وكما نقول يفتح صفحة جديدة. فهنا كذلك فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. طبعا أخبروه عن حال والدهم وما هو فيه من العنت والألم وذهب بصره، فقال يوسف خذوا هذا القميص، قميصي، وألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. آية من آيات الله عز وجل، وأتوني بأهلكم أجمعين. فعلا خرجوا في هذه القافلة ومعهم قميص يوسف، هبت هذه الريح بأمر الله تبارك وتعالى، فحملت هذه الريح على بعد 8 أيام، يعني المسافة بين مصر وبين حرب يعني ديار بلاد الشام حيث يسكن يعقوب مسيرة 8 أيام. فبمجرد أن انطلقت هذه العير هبت هذه الريح بأمر الله عز وجل لها، فحملت ريح يوسف من هذا القميص وسبقتهم إلى يعقوب. فعندما وصلت هذه العير وكانت القافلة يعني إلى يعقوب، وكانت هذه الريح قد حملت ريح يوسف إليه، قال الله تبارك وتعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يعني هو عمي الآن يقول لهم أنا الآن أشم رائحة يوسف لكن أخاف أن تفندون من الفند أو الفند وهو الخرف. يعني يقول لولا أني أخشى أن تقولوا عني أني مخرف لجزمت لكم جزما أنني أجد ريح يوسف. أن من يصدق هذا الكلام؟ ثم قالوا له تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما جاءه البشير، هو قال هذه الكلمة قبل وصول القافلة، لأن الريح حملت رائحة يوسف، فقالها لجلسائه يعني لم يلتفتوا له وقالوا إنك لفي ضلالك القديم. بعد 8 أيام وصلت القافلة التي فيها أبناؤه ومعهم قميص يوسف، ثم أتوه بهذه البشارة أنهم رأوا يوسف واجتمعوا به ووقع كذا وكذا وقد عفى عنا وهذا قميصه فألقوه على وجه أبيهم فأعاد الله عليه بصره. وطبعا هذا كله من آيات الله ومعجزاته التي يجريها لمن يشاء من خلقه من أنبيائه ورسله. قال الله تبارك وتعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، أي يعقوب، قال أي لأبنائي ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ثقة وإيمانا بالله تبارك وتعالى. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، يعني ظهر خطأهم، وهذا يعني قلناه مرارا وتكرارا، ليس العيب أن يخطئ الإنسان، بل هذه علامة خير، إذا أخطأ الإنسان ثم بادر للتوبة والرجوع والاستغفار علامة خير. فبعد هذه المدة الطويلة من الخطأ والظلم ليوسف وما جرى له اعترفوا بخطئهم، فقالوا: يا أبانا وأبوهم نبي استغفر لنا، ادعو الله أن يغفر لنا، إنا كنا خاطئين، معترفين بخطأنا. فما كان من يعقوب عليه الصلاة والسلام إلا أنه قال: سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر لكم، قال غير واحد من السلف، أي في قيام الليل عند السحر، سوف في صلاة أستغفر الله لكم، لأنه يعني وقت النزول الإلهي وأدعى إلى الإجابة من الله تبارك وتعالى. رجعوا أو جاءوا جميعهم، هذه المرة ليس فقط الأبناء، الأبناء ويعقوب عليه السلام وأمه راحيل، جميعهم جاءوا إلى يوسف كما طلب يوسف، ودخلوا عليه بعد أن مكن الله له. سبحان الله، خرج من دياره مملوكا طفلا صغيرا، والآن يلتقون به بعد هذه السنوات وهو عزيز مصر، من بيده مقاليد الأمور في هذه الدولة العظيمة. فدخلوا عليه في قصر عظيم وبين يديه الخدم والحشم والجواري، قوة عظيمة ومكانة عظيمة أصبح فيها ابنهم. دخلوا عليه، قال لهم يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش، على عرش الملك الذي كان، والعرش هو سرير الملك الذي كان يجلس عليه يوسف إكراما لوالديه، أجلس والديه بجانبه، أجلس أباه وأجلس أمه على عرشه بجانبه. ثم خروا له سجدا، سجد الجميع له، الأم والأب والإخوة الأحد عشر. طبعا هذا السجود هو سجود تحية، لا سجود تعظيم، لا سجود عبادة، سجود تحية وتعظيم، لا سجود عبادة. وهذا كان مشروعا في زمانهم، أما في شريعتنا ممنوع، كلا النوعين ممنوع، لا سجود تعظيم ولا سجود عبادة. يعني ما يصلح يأتي الآن واحد مثلا لوالده ويسجد له، هذا شرك وكفر، لا يجوز. وهذا وقع من معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحديث المشهور، عندما كان في اليمن ورأى من حال النصارى مع أساقفتهم وبطارقتهم يسجدون لهم، فعندما أتى معاذ رضي الله عنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ نهاه عن ذلك وبين أن هذا الأمر لا يجوز، وهذا أمر ممنوع من الشرك، فهذا شرع من كان قبلنا وهو ليس بشرع لنا، لأن ما في شرعنا ما يعارضه ويمنعه، إذن هو ليس بشرع لنا. فسجدوا له، فقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل 40 سنة تقريبا، عندما رأيت هذه الرؤية إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فكان 11 كوكبا إخوته، والشمس أبوه، والقمر أمه، فتحققت هذه الرؤية. وفي هذا أيضا أيها الإخوة فائدة، أن الرؤى إذا عبرت كما مر معنا في التفصيل قبل ذلك، إذا عبرت هذه الرؤى لا يشترط أن تتحقق هذه الرؤية الآن أو غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر. انظر الآن، رؤية يوسف تحققت بعد عليه السلام بعد 40 سنة. فقال: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحكيم العليم، أو إنه العليم الحكيم. هنا أيضا فيه فائدة، وهو أن يوسف عليه السلام أشرك نفسه يعني في الخطأ، وحاشاه، أشرك نفسه في الخطأ مع إخوته، وهذا أيها الإخوة مقام رفيع جدا، ولا يوفق له إلا من وفقه الله عز وجل. يعني انظر كيف يتلطف معهم في هذه العبارة. إلا من الذي أخطأ؟ يوسف أخطأ؟ ما أخطأ يوسف، الخطأ راكب إخوانه من رأسهم لأخمص قدمهم، هذا ما في شك. ولكن عندما تكلم حتى لا يحرجهم قال جماعة الخير كنا أخطأنا وكنا قصرنا، وهذا أمر حسن. الإنسان في تعامله، لأن بعض الناس هجومي دائما يبرئ نفسه ودائما يضع نفسه الأعذار، هذه علامة سيئة، وهذا والعياذ بالله باعثه الكبر، هذا هو الكبر، بطر الحق غمط الناس وبطر الحق، كما قال عليه الصلاة والسلام، يتكبر على الحق، الحق واضح وأنه مخطي لكن يطلع يعني عند استعداد يجادل معاك ليوم القيامة ولا يطلع أنه غلطان، هذه علامة سيئة قبيحة قبيحة. لا يا أخي، حتى إذا كنت أنت مغلطان قل ترى كنا أخطأنا كنا قصرنا غفر الله لي ولك، هذا هو الخلق الرفيع. يوسف هنا أشرك نفسه في الخطأ مع أنه هو البريء، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء، ثم قال بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فأدخل نفسه في الموضوع مع أنه إيش بريء، لكن من باب أن يرفع الحرج وأن يعني يمشي الأمور ويسلكها حتى ما يعني يحرجهم وما يعاتبهم وحتى لا يعني يغر الصدور. بعد هذا الأمر وبعد أن أتم الله له الأمر، ذكر أهل العلم أخذا من كتب بني إسرائيل أن يعقوب عليه السلام مكث بعد قدومه على يوسف في مصر عند يوسف 17 سنة، 17 سنة مكث عند يوسف عليه الصلاة والسلام، وقرت عينه بيوسف وإخوته واجتمع شملهم مرة أخرى، ثم جاءت المنية وحضرت الوفاة، وأوصى بنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، أوصاهم بالتوحيد وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعباد، وهذه دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم توفاه الله عز وجل وأوصى بنيه أن ينقلوه إلى حيث آبائه، إلى المغارة التي ذكرناها قبل ذلك في الخليل في فلسطين، حيث دفن هناك إبراهيم بجانب زوجته سارة عليهما السلام، ثم دفن ابنه إسحاق، ثم أيضا دفن يعقوب، دفنه أبناؤه بوصية أن يدفن مع آبائه وأجداده هناك، وفعلا حمل ودفن في منطقة الخليل في بلاد فلسطين. ثم أيضا حضرت يوسف عليه الصلاة والسلام الوفاة، ويقال والله أعلى وأعلم أنه أيضا دفن في هذه المغارة، أوصى بذلك أن يدفن أيضا بجانب أبيه وجانب يعني جده وجد أبيه عليهم السلام، فالله أعلم بذلك. وكان هذا هو آخر يعني خبره عليه الصلاة والسلام. وبهذا أنا حقيقة يعني ألتمس منكم العذر، لن نكمل يعني سيكون هو الدرس الأخير، وذلك لي يعني ظروف ولكثرة مشاغل، فلعل يسر الله تبارك وتعالى مناسبة أخرى نكمل وإياكم قصص الأنبياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا دائما على الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.